إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم لكم برنامج منافع، برنامج يومي يأتيكم بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. منافع من إعداد وتقديم الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، تنفيذ عبد الله بن مبارك الدوسري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، إن من منافع الحج التي أمر الله باستشعارها عند دخول مكة ما ذكره الله عز وجل مخاطبا قريش، فقال جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهو خطاب لهم خاصة ولكل من دخل البيت عامة، أن يستشعروا عظم هذا البيت العظيم وعظم ربه جل وعلا بأفعاله سبحانه وتعالى وصفاته، والتي منها أن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيها الإخوة، لقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب 3 نعم هي أجل نعم الدنيا للعبد وأكثرها حاجة له ومساسا به. حقيق بمن تأمل هذا الحديث ونظر فيه نظر المعتبر أن يعرف نعم الله عز وجل عليه، وأن يزن الأمور بميزان قسط عند اشتباهها. روى الترمذي وحسنه وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الحديث أيها المستمعون الأكارم حري أن يتأمله الناشد لنعم الله الطالب لها، فإن كل مال وإنعام فإنما هو فضل بعد هذه 3: ملكه قوته، وصحته في بدنه، وأمنه في سربه. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من اجتمعت له هذه النعم 3 فقد جمعت له نعم الدنيا بحذافيرها مهما فاته منها ونقص منها. إذا اجتمع الإسلام والقوت للفتى وكان صحيحا جسمه وهو في أمن فقد ملك الدنيا جميعا وحازها، وحق عليه الشكر لله ذي المنن. فأول هذه النعم أن يكون المرء مالكا لقوت يومه، فإن المرء إذا وجد قوت يومه فإنه تطمئن نفسه ويهنأ بعيشه، وليس المقصود مكاثرة المال وكنزه وجمعه، وإنما المال المكنوز في علم الله قد ينتفع به العبد وقد يأخذه وارثه وقد تأتيه آفة فتذهبه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ولذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أوتي جوامع الكلم خص قوت اليوم بأنه النعمة العظيمة المهمة لا مطلق الكنز للمال. وثاني أعظم النعم صحة العبد في بدنه، فإن الصحة في البدن أعظم النعم الدنيوية، فإذا أنعم الله على عبد بصحة بدنه وعافيته من الأسقام فإن غيرها من النعم نفل، حتى إن العقلاء لا يمتنعون من تناول بعض الملاذ والنعم حفظا لهذه النعمة وحماية للصحة. والأحمق من أتلف صحته وأذهب قوته لأجل لذة حالية لطعام أو شراب. ولا غرو بعد ذلك أن يكون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن يعافيه في بدنه، لأنها من أعظم نعم الدنيا. وثالث أعظم نعم الدنيا إن لم تكن أعظمها على الإطلاق نعمة الأمن في السرب، فأن يأمن المرء في بيته وطريقه وفي مقامه ومبيته على نفسه وأهله وماله لهي والله أعظم النعم ينعم بها الكريم على العباد. إنه عند فقد الأمن تزول النعم الدنيوية الباقية، وإن وجدت فإنه لا طعم لها، لا يهنأ فاقد الأمن بنوم، ولا يلتذ بطعام، ولا يسعد بحديث، ولا ينشط لتجارة. قال علي رضي الله عنه: أعجب ما في الإنسان قلبه، إن ناله الخوف شغله الحزن، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع. من فقد الأمن إذا نام هاله الطيف، وإذا انتبه راعه السيف. لا سماء تظله ولا أرض تقله، لا يجد في الخضراء مصعدا ولا في الغبراء مقعدا. طار قلبه من الوجل وتوقع سوء الأجل، وصدق من قال: لا عيش لخائف. ولذا فإن أبانا إبراهيم خليل الله عليه السلام لما أراد أن يدعو لبنيه كان أول ما دعا به أن دعا لهم بالأمن في وطنهم، فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم، أعني نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام، يدعو الله عز وجل كثيرا بالأمن، فكان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. ذلكم أيها الإخوة المستمعون الأكارم أن المرأة إذا أمن في سربه أدى عبادة ربه، وسعى في نماء تجارته وماله، وسعد في نهاره، ولم يحمل هم ليله، فأدوم الناس سرورا الآمن. قد أبدله الله بحر الخوف برد الأمن، لا يلتفت وراءه مخافة، ولا يخشى أمامه آفة. قد أمن سربه، وعذب شربه، وزال استيحاشه، وسكن روعه، وأمنت نفسه. لما أراد الله أن يمتن على قريش ذكرهم بأهم نعمتين على عمومهم، وهما نعمة الأمن والرخاء، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكذا امتن الله على الأمم قبلهم من أمن كثمود وإخوة يوسف وسبأ وغيرهم. إن المرأة أيها الإخوة إذا عرف هذه النعم سعى لحفظها ونمائها وعدم الإخلال بها، لأنها أعظم النعم. لذا حرم الله رفع الحديد على المسلم تخويفا، ونهى عن إتلاف المال وإفساده ولو كان قليلا. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسند أنه قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. وقد أمر الله عز وجل باجتماع الكلمة ولزوم الجماعة. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد. نعم، إن المفارق للجماعة يكون أقرب للشيطان ووسوسته، وأبعد عن أمر الرحمن وطاعته. ولذا جاء في الحديث عند الترمذي: إن للشيطان لمة، أي قرب، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فالشيطان أيها الإخوة يعد بالشر ويحث على الخوف ويطرد الأمن. إن أعظم الناس جرما من سعى لإزالة الأمن وبث الخوف ونشر الفساد وإتلاف الأموال. قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة، فلا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. وانظر يا رعاك الله لقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. كيف أن الله تعالى بيّن أن أشد البلاء يكون بذهاب أحد هذه النعم الثلاث، وبدأ بأشدها على النفس وأكثرها أثرا في الناس، وهو ذهاب أمنهم وتبدل حالهم، فإن في ذهابه أشد الابتلاء والضر. ونحن في بيت الله الحرام مجاورون لبيته، واطئون على ثرى أشرف بلدة على وجه المعمورة. يجب على المسلم أن يتذكر هذه النعمة العظيمة حينما أمن الله عز وجل هذا البلد وأهله، ويستشعر ذلك ويتذكر نعماء الله عز وجل عليه، وذلك من منافع الله عز وجل للناس في الحج. كما إنه يلزمه أن يسعى في حفظ هذه النعمة، وأن يسعى في رعايتها وعدم المساس بها، لا من قريب ولا من بعيد. بل إن الله عز وجل شدد على من سعى في إفساد بيت الله الحرام والإخلال بأمنه في العقوبة، بل جعل له أشد العقوبة إن هم وفكر فيه بالإلحاد. قال الله جل وعلا: ومن يرد